هنا القاهرة. يا حلاوة سماك يا بلدي، يا محلى اللون الأخضر في غطانك، يطمن القلب الحيران المزغوف. لو لفيت الدنيا كلتي انت الراحة والواحة يا بلدي، في حضنك اهلي وناسي ووليفتي وتوأم روحي نعناع بنت عمي. شجر القطن وعدان القصب والذرة على كد ما هم مليانين شوق بقطرات الندى من مية النيل، والله حسيت انهم بيجملوني برضك بشوق وود، زي ما يكونوا ناس قلوبها مليانة وفا وإخلاص. الصبر طيب يا عين. الصبر طيب يا عين. الصبر طيب يا عين سهرة من تأليف صلاح أحمد حسين. ألحان أبو زيد حسن. كلمات الأغاني كمال عمار. الغناء بدرية السيد. الصبر طيب يا عين إخراج أحمد أبو زيد. قلت ايه يا سالم يا اخوي؟ قلت لا اله الا الله ونعم بالله، عشان كده نقرا فتحة شلباوي ونعناعي. بس دول لسه عيال صغار. لا يا اخوي عويس لا. اباه يا سالم يا ابن ابوي، بكره يشبوا يا راجل ما بين ساعة والتانية زي غيط القصب، تحط الغبلة خف تيجي طول النخلة. بقول يعني نعناع بتي، الشرع يقول نصبر لما تكبر ونخيرها بعدين يا عويس. ده كلامي ده؟ ده كلام؟ اتكنش عترفض ولدي شلباوي؟ والله ولدك هو ولدي يا عويس، وشلباوي ولدنا من يومه زين وراجل صح. يبقى نتكل على الله ونقرا فتحته على نعناع بتك. والله ما انا عارف اقول لك ايه، بس يا عويس تقول ايه تاني عاد؟ ما كفايات؟ فإنك زعلت وتضايقت. مزعلش كيف يا سالم، مزعلش كيف؟ انت عترفض ولدي شداوي يا سالم ولا ايه؟ يا عويس يا ابن بوي عايز ايه تاني يا سالم؟ يا متعلم يا مستوظف يا اللي اتجوزت من بحري، ها ما انت خلاص يا عويس. كيف نحكم على مصير صبي وصبية من دلوك يا اخوي؟ عاداتنا يا اخوي وتجاليدنا وسلو بلدنا، ولا نسيت ولا ايه؟ حد عارف يا عويس، يمكن لماك يشب ويصير ولدك فرخ يمكن يغير رأيه. والله ما يمكن يغير رأيهم واصل، لا ولدي شلباوي ولا بتك نعناعي. يا اخوي الدنيا بتتقدم وما في شي بيفضل على حاله. لو حلفت لي على المية تبقى نار اصدقك، لكن ولدي شلباوي وبنتك نعناعة ما يتغيروا واصل. يا عويس يا اخوي، الدنيا بتتقدم وما في شي بيفضل على حاله. والله لو حلفت لي على المية تبقى نار اصدقك. لكن ولدي شلباوي وبنتك نعناعة ما بيتغيروا واصل. لكن يا عويس يعني بنتك ما بتفارق دارنا يا اخوي، وولدي ما بيفارقها واصل. والله معك حق، ما صليت عليهم الا ولقيتهم مع بعض زي السمن على العسل. عمرك شي عرفت ولا سمعت بناتهم شجار ولا نجار زي بقية العيال؟ ابدا والله يا عويس يا ولد ابوي وامي. اتصور يا اخوي ان ولدي شلباوي كان حيموت زغلول ابن شيخ الغفر. يا ساتر يا رب، ليه عاد؟ لان الواد زغلول زغد بنتك نعناعة في الكتاب، فضل شلباوي ولد عمها يضرب فيه وما خلصوه من يده الا بالزمر والطبل. والله فرخ ابن فرخ، فرخ ابن فرخ يا شمرول يا ابن اخوي. وكمان نعناع بنتك يا سالم، مالها يا عويس؟ كل يوم الصبحية بتطير على درنا بصحن اللبن الرايب وتقول لمرة عمها ده عشان شلباوي ولد عمي. جالك كلامي بقى يا سالم؟ والله باين حكايتهم يا عويس حتيجي زي حواديت المواويل. يبقى بقى نتكل على الله ونقرا فتحتهم عشان يجي موالهم فريحي، بدل ما نهملهم ويجي موالهم يبكي من بعدنا. انا خلاص كبرت يا سالم. ربنا يديك طول العمر يا اخوي عويس. الاعمار بيد الله يا سالم، والموت علينا حق. ندي يدك يا اخوي في يدي ونقرا فتحتهم. مصمم يا عويس؟ ندي يدك يا سالم. ادي يدي. وانا بقى مش موافقة يا سالم. وطي صوتك يا ولي عيب. حق بطلوا ده واسمعوا ده، حد يقول كده؟ اوافق على جواز بنتي نعناعة للواد التحفة ده؟ اياك تقول على شلباوي ولد المرحوم عويس اخوي تحفة. اسمعيني يا فردوس، اسمعيني كويس. ماليش دعوة به يا سالم. ايوه كده، خليك في حالك. انما بنتي بقى يستحيل تتجوزه. طب ليه عاد؟ الا ليه عجايب؟ زي ما بكلمك كلميني يا فردوس. ليه يعني انت ترضى ان نعناع اللي زي الورده المفتحه نرميها الرميه السودا دي يا سالم؟ كيف يعني نرميها؟ شلباوي فرخ ولد فرخ وراجل صح، لو اخر واحد في الدنيا برضه مش هتتجوزه نعناع. يا ولي عيب، ده انا جاري فتحتهم مع المرحوم اخويا عويس. يا راجل، ده انت راجل متعلم ومتصوزف قد الدنيا في بنك القريه. دي تجلدنا يا ام نعناع. وانا بقى ما ضيعش بنتي علشان كلام فاضي. بنتك مش هتضيع مع شلباوي. ازاي بقى ده؟ ازاي بقى الكلام ده؟ بقول لك ايه يا سالم، ده ما حلتوش غير الفاس اللي بيعزق بيه. شلباوي يا فردوس حداه طين ورثه عن المرحوم اخويا عويس. طين؟ حشحوش هما القراطين العام حدا خمس فدادين من الاصلاح. شوف يا اختي الراجل بيحن على اهله ازاي. حداه ولا ما حداهوش يا راجل؟ فوق يا راجل انت، دي ارض بور لا زرع ولا قلع. ممكن يصلحوها يد بيد وهم يالين لبعضيهم ويهون عليهم الكفاح والتعب. بقى عاوز نعناع اللي زي التفاحة تعزق وتزرع وتتمرمط. اللهم طولك يا روح. بقى انا ابيع ربع البيت اللي في احسن حتة في المسكج علشان بنتي تتربى تربية كويسة، والبيت اللي حلتي احسن تربية وحسن شلباوي والدخوي متربى واصيل وصادق زي سمس الاصيل، ما يأخر ولا يبكر، وانا عارف انه يعتمد عليه. يا راجل حرام عليك هتجنني يا راجل، دي بنتك معها الاعدادية وده جاهل. شلباوي لولا ظروف موت ابوه وشيله للمسؤولية والهم كان زمانه بقى معاه سنوية، ثم ان نعناع ما يلاله. اسمعني يا سالم، اسمعني يا اخويا كده وفتح دماغك معايا شوية. انفتح على الاخر يا فردوس. اذا كنت يعني محرج احنا يعني نقدر نساير ونريح الكل، واخد بالك؟ واسمح لي بقى، مصلحة بنتنا اهم من اي حاجة في الدنيا. انا برضك تهمني مصلحة شلباوي ولد المرحوم عويس، ده اخويا عويس رباني يا فردوس وعلمني وفضلني على نفسه، وده دين عليا لازم ارده وحتما هرده. هو يعني علشان نرد الدين لازم نرمي بنتنا؟ يا ولية كيف نرميها، احنا عنجوزها الراجل والدراجل. يا راجل اعقل بقى، بقول لك ده جاهل. كيف جاهل يا فردوس؟ ده عم بيفصفص الجبنان كلمة كلمة وسطر سطر، وبيفهم في السياسة والدين والفن والكرة وكل شنكار. يا راجل حرام عليك انت هتجنني. بقول لك ايه، فتح مخك معايا بقى. عايزان اعمل ايه يعني؟ يجرى ايه يعني لما نجوزها لكيفلي؟ كيفلي؟ ايوه كيفلي. ايه مش عارفه؟ كيفلي اللي عيتاجر في الكماوي في السب السودة. سوق سودة سوق بيضة، اهو معرش ومكرش ومريس وعنده يجي 7 عربيات تاكسي طايرة بين مصر والبلد. ايوه قولك ده بقى، قولك ده. وما اقولش ليه، ده عنده فيديو يا راجل. ويفيد بيه الفيديو ده عاد. خلي بنتنا بقى تتفرج على فريد شوقي وعبد الحليم حافظ وعادل امام وتتهنى. حد يا راجل انت يرفض كفلي؟ شوف اما اقولك لا فيديو ولا ما فيديوهاش، حد الله ما بينه وبين الحرامي بتاع السوق السودا ده. طب وانا بنتي نعناع بقى يستحيل تتجوز ابو فاس؟ وانا مش هجوزها لابو فيديو حرام الكماوي بتاعك ده. بنتي لازم تعيش في شقة في البندر وتقب على وش الدنيا يا سالم. اسمعين انت يا فردوس. حاضر. اسمعين. نعم. قسما عظما بنت نعناعة ما تتجوز غير راجل يصونها ويكون قلبها ميال له، حتى لو عاش في خص قش يملوه بالحمد والقناعة والود والإخلاص. يا عيني بحب فيه ايه ولسه اللي مثله الدفه، اشمعنى هو انا نفسي مانيش عارفه، حبيته بالقلب والحب الاصيل صدفه. نسمع لي يا جميل، نسمع لي يا جميل في الشعر والحكايات، حب النهارده سلام وكلام من الشيخ. والله قلبك زي قلب اليمامه يا نعناع. تسلم لي يا شلباوي يا ابن عم. الودي ودي اغزلك نجوم السما في كردان يكون شبكتك. رسمتك هي شبكتي وفرحي وهنايا. نعناع. عيون يا شلباب. لسه والدتك رد جوازني؟ لا، مين قالك الكلام ده؟ والله مرت عمي حكايتها حكاية. ما تخافش يا ابن عمي. كيف ما خافش وامك راسها والف سيف ما تجوزك لي؟ ولا يهمك، انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك على الباب. يعني اطمن يا نعناع. زي الشمس ما بتدور وتحن على الارض دفا ونور، برضو قلبي ما يبعد عنك ابدا يا نور العين. بنتي روحي يا نعناع. طل يا سلباوي. على ايه يا نعناع؟ طل على العصفورين الوليفين دول على فرع الجميزة. ايه لا اوعاك تبقى فيهم، همليهم على الشجرة يتأكدوا ان الدنيا مليانة ود واخلاص. يا ترى عشهم فين؟ من عارف، يمكن هربانين زيني من خيار المآتي. برضو كده يا سلباوي، يعني انا امي خيال مآتة؟ لا اني مقصودش مرت عمي. هم تقصد مين؟ على كل حال مقبولة منك حبيبة قلبي، كل اللي يمتلك بجربي علشان عيونك فداهم رجبتي. تسلم لي رقبتك يا نور العين. اني اقصد بخيال المآتي كل المخاطر اللي تبعد وليفين عن بعضيهم. ابدا يا حبيب العمر، عمر روحي ما فرقت ضلك وخيالك. فاكري سنين عمرنا يا نعناع؟ ازاي تغيب عن خيالي كل يوم من عمرنا؟ قولي كده يا نعناع للعصفورين على الجميزي، ما احلى حياتهم وعيشتهم. عايشين دايما في نور ربنا، لا ظلمه ولا عتمه ولا شر ولا طمع. يصبحوا على الحمد والشكر، وبعد ما اختارت وليفها اللي يسعدها ويسترها. يا ريتنا كنا عصفورين، كنت اخدك يا عمري وطير. لا نحمل ميه ولا زي، ولا نحسب الوقت معاك. على الهنا والخير بس نطوف، ونهاجر بعيد عن كل الخوف يا نعناعي. نهاجر؟ انت عاوز تهملني وتهاجر يا سلباوي؟ ايه، وحتى لو هاجرت بردك روحي معاكي. شايف اهو العصفور ساب وليفته وطار. احلف لك انها علشان. تقصد ايه؟ تعرفي يا نعناعي انك لما بتتكلمي صعيدي واصل يطلع الكلام من تمك زي العسل. خلاص اتكلم صعيدي. تحياتي اذا كان ده يرضيك اتكلمك به واصل. ايوه يرضيني. بلاش تجلدي لهجة والدتك، ولا يعني ما يعجبك لغوينا ولغو ابوكي. كيف تقولك زيه يا ود عمي يا بلديات؟ ايوه. وانا روحي في كل شيء هني. كده عفرم عليك يا نعناعي. اديك غيرت السهرية والموضوع يا سلباوي. تقصدي سهرية العصفور؟ ايه اللي ساب وليفته وطار. ايه صلي اهو عاده. الحمد لله. صلي اهو عاد ومعاه جشايه يبني بيها ناحيه من العيش. مش بقول لك اوعى تسيبني يا نور العين. اسمه تهملني يا نعناع. حاضر يا شباب. قولي كده. اياك تهملني يا نور العين. اجديه يا نعناعي اجديه. كلامك ولغوك على قلبي زي الشهد يا شباب. نعمين يا روح شلباوي. اياك تهملني. فاكره يا نعناعي ايام ما كنت مجند في الجيش؟ ولا ما بعدت عن قلبي لحظه؟ ولا ايام اكتوبر احلى ايام يا نعناعي، كل دبابه عدو كنت بواجهها بصدري ومدفعي. كنت بحس ان اقوى منه بالحق وبرغبتي في حمايتك يا نعناعي. دفاع عن بلدنا السافر. تسافر وقلبي معاك، لكن اوعاك تفكر في الهجره يا شلباز. ما هو العيشه ما تساوي شيء وانت بعيد ووحيد. لكن برضك يا نعناعي محتاجين يعني جرشين نكون راس مال. طب وفين راحت البال يا واد عمي؟ صدقني البعد عننا لا يغنينا ولا يغنيك. اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا نعناعي. يا ليل يا ليل يا عيل يا ليل لمحت له بالإشارة قلت له موال هو سيد الأمارة كل ما يتقال يزيد غلاوة ولو يعطي بيزيد اكتر، الحال مفصل ومش عايز جواب وسؤال. النعناعي مين؟ هاني النعناعي. عفريت؟ ايوه النعناعي. وملك ملهوفك ده يا عفريت؟ عايز اقول لك كلمتين وبسرعه. دايما انت كده يا عفريت. ايش الباوي؟ واد عمي ماله؟ اتكلم. وطي صوتك لمك تسمعني وتخلي يوم نصين بثاني. اتكلم قول. شلباوي ماله؟ شفتي انا مش بقول لك ده عتريس يا مار. يا بنت اللي قلت لك 60 مرة عادي للفريد ده. حاضر يا ماما. اما مش انا بقى يا جدع. ما تخافش ده انت زي الهجمة. بس كله الا الست فردوس. يا جدع اتكلم ماله في الباوي؟ قالوا عسكري وطلبوا وسحبوا على المركز. في المركز ليه عاد؟ في ايه يا نعناع؟ يا لهوي عاوز ايه الواد الشخص ده اللي اسمه عفريت؟ انا ماشي بلن يا بوي. حد يوقف قدام الباب؟ استنى يا عفريت استنى. تعالي هنا. عاوزاه في ايه؟ لا ابدا ابدا يا ماما. اصلا انا كنت عاوزاه يجيب لي حاجه. يا نور عين ماما انا كنت بحت. للدرجة دي خايفة عليا يا نعناعي؟ وحياتي عندك لا تقول فيه ايه. وحياتك عندي دول كانوا طالبيني في التجنيد. تجنيد؟ ليه يا شلباوي؟ فمش خلصت الجيش؟ هو لازم اروح مرة كل سنة. ليه عاد؟ استيدع. طب ليه؟ يومين كده وارجع لك تاني طوالي. اوعك تتأخر عليا يا واد عمي. ما تخافيش يومين ثلاثة بالكتير. حياتي بعد عنك مليها لزوم واصل. شوف يا نانا شوف. انت بتعمل ايه بالموس في يدك يا شلباو؟ ايه الدم سال من يدك يا روحي. شوك صابعك يا نانا ونخرج دمي على دمك. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا شلباو. ايوه كده دمي وروحي في باك طول العمر. شلبه وسافر عظمن قاعد يا كيس. ابدا يا اخي بسألك عنه يا عتريس مش صاحبك. ها وعظمن قاعد يا كيس. عاوز ايه بس بطمن. تطمن؟ ايوه يا اخي احنا مش بلديات ولا ايه عاد؟ ما خبرش. قولي هو شلباوي سافر ليبيا ولا السعودية ولا الخليج ولا العراق؟ ما خبرش. يا جدعي تكلم، ده احنا بلديات. وعاوز منا بلديات نطمن على شلباوي. راح الجهدي ارتاح. طبعا حلوة اكده يبقى ريحنا. شلباوي رجع لك تاني يا كيف؟ ها رجع لك يعني رجع لك؟ طب وماله؟ اهلا وسهلا. هم ديتهم يومين استدعي ورجع لك تاني. اهلا. قلت ايه يا ام نعناع؟ ايه حاول ايه بس يا سكفلي؟ قولي كلمة واحدة يا ست فردوس وطمنيني. ده انا هتجنن. لا يا اخويا اطمن ان شاء الله نعنى عليك وانت ليها يا سكفلي. بس انا شايف ان الاستاذ سلم يعني ما هوش مديني وش خالص. يو يا اخويا خليك معايا انا وما يهمكش. ما يجيبهاش اللي حرمها بجلها. انا عاوز نعناع وخلاص يا اختي. ما انا قلت لك اطمن. وصلت البسبوسة والكنافة والشوكولاتة والمشبة. وصلت يا اخويا تسلم ايديك والنبي كلك ذوق. انا وصيت السواق يجيبها من احسن حلواني في العتبة. لا يا اخويا باين عليها باين. والله وحشتنا العتبة والموسكي والناس العليوي. يا باي لو توصلين للمراد يا ست فردوس. هاي لاني ما كنت فوت اسبوع غير لما زورك الحسين والسيده واكلك هريسه. تعيش لي يا سكفلي تعيش لي. انا عربياتي رايحه جايه طايره زي الجنازير ما بين مصر والبلد هنا. يزيدك ويقدرك يا خويا. اخ لو تجوزين نعناعي. اصبر انت بس يا خويا هيحصل هيحصل. نعناعه تعالي يا نعناع تعالي يا ست العرايس. يا ارض احفظي ما عليك. هي انت كفلي؟ ايوه يا احلى عود نعناع خلق ربنا. جاي له يا كفلي وعاوزه منين؟ صاحب الدار في شغله وابن عمي مساه. قطع اسكتي يا امار. نعم عاوزه مننا دلوقتي يا كفلي. بيت يا نعناع. قلت لك اسكتي يا امار. اسمها ماما يا نعناع. قلت لك اسكتي يا امار. عاوزه يا كفلي. انا جاي اسال عن اي طلب تطلبيه او تطلب الست والدتي. متشكرين يا كفلي. وما تجيش دارنا الا في وجود ابوي او ابن عمي شلباوي. يا مصبر الوحش على فكره انا بالي طويل قوي يعني انا عاية. مع السلامه يا كفلي. بدل ما يجي ابوي ولا شلباوي ويعرفوا انك ما بتزورش الا الحريم في غياب الرجاله. كنت اصيد هوا من ابي معيستني وبالي كان خالي والمشغول بيحسدني وحب حب لقيت البحر واخدني على الثاني يا بحر الهوى وش معنى ده يا ناس الوعد حاطط عليا العين وقاصدني. الحمد لله على السلامة يا ود عمي. تسلم يا نعناع. عملت ايه هناك في اليومين دول؟ الحمد لله اطمنوني لسه بعرف استعمل سلاحي وعرفت الشعار وكلمة السر. كلمة السر؟ ايه السر دي يا شلباوي؟ دي حاجات تخص المجندين يا نعناع. متخبى علي؟ واخبى على العفاريت الزرق كمان. اياك يا بنت عمي اياكي دي اسرار الجيش. خلاص. ايه؟ خلاص يا حبيبي ربنا يقدرك على حفظ السر. تسلم يا نعناع طول عمرك كاملة وعادلة. انت انت جيت امتى؟ تعال يا ماي ده شلباوي جه الحمد لله. يا اخواتي هما بيطلعوا امتى دول؟ ما احنا كنا مرتاحين. يا مرحب يا مرت عمي. اهلا. اروح انا اعمل لك الشاي. تسلم يدك يا نعناع. تسلم وتعيش يا ود عمي. بقول ايه يا مرت عمي؟ اللهم طولك يا روح. نعم. متى ابعت لك امي تتفاهم على العفش والخلخال؟ العفش والخلخال؟ عفش ايه وخلخال ايه؟ انا بقول يعني ان الاوان اخد خطيبتي نعناع على دارني. خطيبتك؟ الله هو المرحوم ابوي وعمي مش قالوا فتحتني؟ امال ايه عاد؟ نلحظ كلامني ونصغر كلام عمي وابوي؟ انا يا اخويا ما بصغرش حد. كلامك بيقولك ده اللي بقوله بقى ان ده جواز بنتي يعني دخلنا في الجد. واحنا كنا عم بنهزر ولا ايه عاد؟ الجد بقى ان لازم بنتي كلها شقة في البندر ويتجاب لها الشبكة مش اقل من 2000 جنيه، فاهم يعني ايه 2000 جنيه؟ وجهاز جهاز ما شافتوش بلدكم دي كلها، مفهوم؟ مفهوم يا مرات عمي. بقول ايه يا عتريس؟ اقول يا شلباو، انا لازم وحتما اسافر. اتسافر فين يا شلباو؟ اي بلد. ليه يا شلباو؟ بلدنا احسن من غير، ليه تشحطت نفسك؟ عارف عارف والله، ولما حبعد عنه حتتخطب هناك، وهم الروح هني. امال ليه عاوز تسافر عاد؟ لازم وحتما ولا بد اعمل قرشين. مستورة والحمد لله. انا معايا يا شلباو. لا لا يا عتريس، لازم اوفي طلبات مرت عمي واطول رقبة نعناع وانصر رأيه. طب وحتعمل ايه عاد؟ انا هشتغل في اي بلد. قصدك تعمل زي السلقوية اللي عم يعاود بالمسجلات والرضاوة؟ ايوه، لازم اكون نفسي براس مال. طب ونعناع خطيتك وبالتعامل هتاخدها معاك؟ ما تفهم بقى يا عتريس مره. كيف يعني؟ ايوه صح، ده انت لو فهمت تموت يا شيخ. ما تريزر بقى، انا بقول لك اهو. يا عتريس يا اطيب قلب، مش عارف اقول لك ايه. عاوز تقول ايه بس يا شلباوي؟ عاوزني اخد نعناع معاي. وليلى مش خطيبتك؟ مش بنت عمك؟ وابوها راضي وانت راضي وهي على نن عيني. بس مش انا اللي حرض بنت عم على امه، مش انا اللي اخدها لداري وهي مكسوره ولا زعلانه. لا لا يا عتريس، احنا صعايده اولاد اصول. لك حاجه يا شلباوي، بس ما راسها والف سيف ما تجوزها لك. ما حقك طلبات امه، ما بقاش ليه ولا عنده عمي حاجة. ولا فرج وزين من يومك يا شلباوي يا ابن عويس. طب وحتعمل ايه عاد؟ حتما ارجع بشبكته ومهره وجهازه. ايوه يا مسكين، العين بصير. ايوه والقلب مليان، لكن الايد قصيرة. يعني مفيش قدامي غير انك تسافر سلكاوي؟ ضروري. يبقى يعني ما تهملنيش هني، رجل على رجلك يا شلباوي. ماشي يا عتريس، نسحب زلعة المش والخلاجات ونفط من فوق السلك. ولينا رب اسمه الكريم. تعرف يا شلباوي؟ قول يا عتريس. عارف مين يا شلباوي اللي سفرنا ويدلنا على طريق السلك؟ مين يا عتريس؟ عارف الواد اللي عايسموه فيزي، اللي بيقعد مع كفل ده ويجيله من بحري. يا عتريس مالنا احنا ومال الناس دول؟ الناس بحورهم غويطة ولاد كيف ومزاج وكلام فاضي. واحنا مالنا يا بوي؟ احنا عاوزين الواد زيزي يدلنا على السلك ونفط ونيجي هناك. بقى قديه يا فيزا؟ ايوه يا معلم كفلي، هو الواد شلباوي. انت عارف ده يبقى مين؟ مين يا سيد المعلمين؟ ده يبقى ولد عم نعناع اللي عليها المراد. ايوه اقلى وكنت اطلها. يكونش الواد ده واقف في سكتك يا معلم كفلي؟ اتصور يا فيزا، عجايب على الناس اللي غاويه فقر، بقى تسيب الفلوس والعز والهيبه والمعلمه وتبص لابو فاز ده؟ لكن قول لي يا فيزا. قول يا معلمة. مين قال لك انه عايز يفط من السلك؟ الواد الهجم الاهبل ده اللي اسمه عطريس. وطبعا ما معاهم بزبرتة تاني، لسه عاوزين يطلعوا ورق. بقول لك يا فيزا، ها قرب ودنك مني. قول يا سيد المعلمين. انت تسوقهم بطريقتك ومش عاوز اشوف لهم اثر هناك في البلد تاني واصل. بس كده غالي والطلب رخيص. هتعمل ليه عاد؟ هدخلها في دماغهم ان بلاش التكاليف والورق والباسبورتات. حلو حلو. وبدل ما اوديهم سلك الحدود اوديهم حته تانيه. حلو حلو. هتوديهم فين؟ اوديهم سلك بتاع وحده عسكريه يا ابني الابل فيه، ويفطوا جوه من السلك الوحده العسكريه. ايوه ورجليهم تيجي في الخطر ده. طيب ولو نفدوا من الالغام؟ مش حينفدوا من التحقيق. ايه رايك يا معلم كفلي؟ اكتئه تبقى الحكايه خلصت لنا ونعناع. يا عيني الليالي ما كانش ظني تغيب عني وتنساني، يا حته مني وعيني وقلبي ولساني، الشوق رماني وصبحني ومساني، وما زماني سآني. وما زماني سآني قلت له يا زمان أفضل يا بطن الصدر اذهب لك تاني. كده برضك يا شلباوي تهملني وتسافر حتى من غير وداع؟ انا كان قلبي حاسس انك مصمم تعملها، وانا عارفاك لما تنوي على حاجة علشاني ولا علشان بلدك تبع ناسك ورجالتك. بس انا والله ما كنت عاوزة لوجودك جنبي، هي دي بس حتة الورقة اللي سبتها لي. خفتي ونور عيني نعناع، انتظريني يا حتة من قلبي، لازم وحتما القلب يتلم شمله، دم مخلوط بدمك وحتما حرجع عليك. وانا هستناك هستناك يا نور العين لاخر يوم في عمري. يا ناع يا بنت عمي، مش عاود قبل ما اكون قرشين يكفوني ان ارفع راسك قدام امك وكل الناس. خدي بالك من نفسك يا نعناع. ليه يا شبابي؟ دي لحظة هنيه تساوي العمر كله، ليه الهجرة والبعد؟ ايه اللي يخليك تكويني وتضنيني وانا بدوب لهفة وحنين؟ ده البعاد مهما كانت اسبابه زين فيها عذاب وانتظار، وانا قلبي فيه نار نار يا شبابي. قلت ايه يا نعناع؟ قلت لا اله الا الله يا كفلي. بس شاور انت كده وانا خليك ملكة. انا مش عاوز اكون ملكة يا كفلي. داني حغرقك فلوسة وذهب وكل شنكان. من حرام من تجارة الكيماوي في السوق السودا يا كفلي. يا نعناع المثل بيقول اللي تغلبه العبه. وسع يا جدع انت من طريق. يا نعناع عيب عليك توجب بنات الناس وتعترض طريقها. ايه بقى احسن ورب الكعبة خلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. طيب يا جميل بكرة توافق يا جميل. الصبر حلو. قلت لك ابعد عن طريقي، انا مخطوبة لابن عمي شلباوي. او ما خلاص خلاص. ايه يا كيفي؟ لو رجع ابقى اقطع دراعي. ربنا يجيبه بالسلام وحتى النهوة لو لاخر العمر. ارتحت بقى؟ يا فرنسا فين يا شلباوي؟ ابقي تعالي قبلين لو رجالك شلباوي ده فيزا سفرة فيزا. ده السلك يا فيزا. ايوه ما هو قدامك هناك اهو يا حلاوه. يا ماشي الباوي خد شيل معايا زلعه المشي والخلجان. ماشي يا عتريس. يلا بقى ما تقفوش كده. يلا يا شلباوي يلا يا حلاوه انت وهو. ماشي يا فيزا. يلا يا عتريس. يلا يا اخوي. رايح فين انت هو؟ عاوز ايه يا فيزا؟ فين المعلوم؟ طيب خد ادي 100 جنيه. نعم ايه كفاية عليك كده. طيب انا حبلغ بقى عنكم. فيزا فيزا خلي الجازة. لا يا عم خد. عاوزها تاني. 300 جنيه. هو الوصول للسلك بالساهل؟ اتفضل حار ونار. يلا يا اخوان انت وهو عد السلك وبالسلامة بقى. يلا يا عطريس خطي. يلا يا شلباوي شل معايا زلعة المشي والخلاجات يا اخوي. يلا مع السلامة يا بلدي. مع السلامة يا نعناع. مع السلامة يا أم الدنيا يا مصر. لازم يا نعناع لازم وحتما أرجع لك بمهرك وشبكتك وعفشك. فيزا وديتهم سلك الوحدة العسكرية؟ طبعا يا معلم كيف رمال. ما تخافش على فيزا. ودخلوا؟ طبعا ومتهيأ لهم انهم عدوا الحدود. طيب خد يا فيزا بس خسارة فيك. ايه ده دول 500 جنيه. كفاية يا ولدي يا فيزا. لا يا معلم كيفلي الحكاية دي يلزمها باكو. كتير يا ولد. مش كتير طبعا لاني خلصتك من الواد اللي كان واقف بينك وبين احلى عود نعناع. يعني مش هيرجع واصل؟ بقول لك لو نفذوا من الالغام مش هينفذوا من التحقيق والسجن. يعني كده انتهى شلداوي. خد يدي يا بوي. خد ثمال وشد حيلك يا عم. شد العلب. شد العلب يا ساتر يا رب. استنى انت. انتوا مين؟ كلموا حب مكانك انت هو كل حدف في المليان. ده عسكري من البلد الثاني. اشتر يا رب. غريبة لهجته مصرية زي جنودة تمام. خد مكانك ارفع ايدك فوق. السلام عليكم. ازيك وقف مكانك ولا حتى حمام. وجعنا يا شلباوي وجعنا في شر اعمال. انت سكنت وليت اهو. احنا مصريين وجايين نشتغل عندكم مهنه في بلدكم. بلدنا بلاش التعباط وارمي اللي في ايدك ده انت وهو. انتوا هنا في وحده عسكريه مصريه. وقف مكانك وايه اللي حضر في المليان. ارفع ايدك فوق. سيب المفرقعات اللي انت شايلها دي. دي زلعة مشي يا بوي. ايوه وكنا واخدينها معانا واحنا عنفط من السلك. طب امشي قدام وارفع ايدك لفوق لحد قائد الوحدة. انتوا هنا في وحدة عسكرية مصرية. عملها فيزا ابن الابلسي. رحنا بلاش. انت لولا عرفك يا شلباوي وخدمت معايا. الله يا سيادة القائد كانت احلى ايام ايام اكتوبر. ايوه انا فاكر انك كنت من اكفأ المحاربين وده ما يشفع ليش يا حضرة الضابط. طبعا انا هكتب في التقرير انكم وقعتم ضحية لعملية نصب دنيئة. ايوه والله يا بيه بس لازم هتاخدوا جزاء عشان الهروب من غير باسبور. برضك يعني تجريرك هيشفع لينا يا حضرة القائد وانا تحت امر بلدي. ده انا لسه مخلص الاستدعاء وخدت الشعار وكلمة السر وحتى يعني كلمة السر. اوعى تنطقها يا شلباوي. انت جرالك ايه؟ ده انت كنت مسلل جندي. بس ده انت القائد. ولو الكلمة دي ما تنقلش ابدا ولو على رقبتك. حاضر يا فندم حاضر ولو على روحي. بقول ايه؟ ايه يا فندم؟ نعم بقول يعني هو سؤال شرفي، عاوز تسافر ليه؟ يعني كنت عاوز اكون نفسي يا سيادة القائد، بدل ما اتعمر في ارض تانية بلدك اولى بشيء من الصبر والاصرار في ارض تستصلح وفي مجتمعات جديدة وبلدنا اولى بعرق ولادها زي ما دام ولادها حقق لها اعظم نصر، واظن انت شاركتنا. اي والله يا سعادة القائد. على كل حال انت حر، مع السلامة شلاوي، ربنا يطمن عليك. انت هتترحلوا للتحقيق وربنا معك، انت طول عمرك جندي جدع وراجل. باه يا بوي، ادينا خدنا جزائنا. ده جزاء اللي يحاور ويناور، ليه ما كناش طلعنا وسافرنا زي الناس ما بتسافر؟ كله من نصاب فيزي. يا ويلك مني. مش وقته. كيف يعني مش وقته؟ احنا نعاود للبلد ونجيبه نقطه من رقبته. انت اتجننت يا عتريس؟ اتجننت؟ ليه عاد؟ عاوزنا نبقى نقطه وسهرايه على الكل لسان في البلد يا عتريس؟ باه بالحل يا بوي. ياه والله ما ارجع الا منصور. بس الود ودي اروح اقطع رقبه الود فيزي، انا متاكد انه ملعوب كبير جو منه من كفلي. ما تخافش، يعني علي وانا ليه، انا اضرب بالتعمي. يا قوه قلبك يا شلباوي. انا دلوقتي نسافر بالطريق الرسمي، ان شاء الله مش على ركبني، بس يكون معانا باسبورتات. طب وبيت وكفلي؟ نقطع رقبتهم باصرارنا على تنفيذ اللي في دماغني. ولا طول عمرك في الحق قلبك ودماغك حجر. لازم ارجع بقرشين يكبروني ويطولوا رقبتي ورقبة نعناعي. يلا يا عتريس. يا خوفي لا يلطشها منك الواد كفلي. رجع تاني يعمر ويزرع ويقلع بدل ما يضيع جهده وعرضه في ارض تانية. نعناع يا بنتي شلباوي رجع. زغرتي يا نعناع. انا زغرتي. ايوه يابا الحمد لله الحمد لله. قلت ايه يا فردوس؟ والله ما انا عارفه اقول ايه. الواد فعلا يا اخويا مستعد يبيع عمره عشان بنتنا. مش قلت لك انه راجل ولد راجل؟ بس يعني لساك يا فردوس هتقولي بس؟ لا يا اخويا، والنبي بعد اللي شافوه هناك الواحدة مننا مستعدة تديله عينيها. اصيلة يا فردوس اصيلة يا بنت مصر، سواء من بحري ولا من جبلي. بقول ايه يا سالم؟ اسمها بقول ايه يا فردوس؟ عينيا من عيني. بقول ايه يا سالم؟ اهجيها يا فردوس زغرة بقى، زغرة الفرح ولد شلباوي على بيتك نعناع زغرتي. يا ليل يا ليل يا عيل يا ليل يا ليل، لما حسلوا بالإشارة قلت له موال وهو سيد الأمارة كل ما يتقال يزيد غلاوة ولو يعطف يزيد أكثر. الحل مفصل ومش عايز جواب وسؤال. نعناع نعناع يا بنت عمي. قول يا نور العيون. بقول ايه؟ احنا نصلح الخمس فدادين بتوع الاصلاح. موافقة روح معاك اخر الدنيا. موافقة يا نور عيوني يا واد عمي. موافقة بس يكون في ارض بلدني. تقصدي مجتمعاتنا الجديدة؟ ايوه يا واد عمي، شوف شبابك كان بيروح فين. معرجني وكفحنا وحبنا واخلاصنا وشيء من الحمد والشكر والصبر. عاوزك تبني اهرامات جديدة يا شلباوي ليكي ولولادني وولاد ولادنا يا نعناع. وهكذا كان الصبر طيب يا عين. الصبر طيب يا عين صور الشخصيات محمود الحديني في دور شلباوي، نجيب عبده في دور عويس، محمد الدفراوي في دور سالم، رجاء حسين في دور فردوس، سمير عبد العزيز نعناع، فكري صادق عتريس، سعيد حسن كفلي، احمد عطية فيزا، احمد حسن جندي واحد، سعيد عبد العزيز جندي اثنين، السيد الشامي الضابط، وضياء السويفي الدخيل. الأغاني كلمات كمال عمار، الألحان أبو زيد حسن، الغناء بدرية السيد. هندسة صوتية محمد أبو طالب. مخرج مساعد عايدة عبد الله. الصبر طيب يا عين صلاح احمد حسين احمد ابو زيد.